القاهرة تقدم أنا مفتون في هواك يا ربي ومالي سواك، قد ملأ الدنيا فناك، عميت عين لا تراك. ابتهالات الروح. الله. ابتهالات الروح. موسيقى محمد قابيل. ابتهالات الروح. اعداد وتقديم نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أحييكم في هذا اللقاء الجديد، حيث نلتقي أسبوعيا خلال الشهر الكريم، نتعرف معا على واحد من أجمل الفنون التي ترتبط بالشهر الكريم. والليلة نلتقي مع الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، نتعرف منه على تاريخ الغناء الديني الإسلامي. يا رب سبحانك، يا رب خليني كلمة تصح الناس وتهديها، خليني رحمة تمس جراح وتشفيها، خليني كلمة تصح الناس وتهديها، خليني رحمة تمس جراح وتشفيها، خليني بسمة تهني قلوب وترضيها، خليني همة لكل عزيمة تحييها، يا رب. كل سنة وحضرتك طيب وكل المستمعين بخير وبسعادة ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقة ان شهر رمضان يعني بيهل علينا بانواره وصفائه وبروحانيته وتقواه وابتهالاته وانشاده طبعا. وبالتأكيد ان فن الانشاد والابتهالات والغناء الديني الاسلامي طبعا. له تاريخ طويل ومر بعصور متعددة ومر بمراحل متعددة، فنحب نتعرف على هذا التاريخ او تاريخ الغناء الديني الاسلامي من خلال هذا اللقاء. الحقيقة ان الغناء الديني بشكل عام في كل الحضارات بيبقى له اهمية كبيرة، وبالنسبة للغناء الديني الاسلامي طبعا هو بدأ بأذان الصلاة وبتكبيرات صلاة العيد والانشودة اللي استقبل بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة المدينة، طلع البدر علينا. طبعا دي كانت بدايات، لكن بعد كده هذا اليوم من الغناء وهو مهم جدا في حياة الناس، خد شكل متطور مع الوقت. فتجد مثلا حضرتك حفلات رؤية هلال رمضان كان يعني مثلا في مصر هنا قرن 19 كان بتطلع اصحاب المهن واصحاب الحلف المختلفة ويروحوا القلعة يروحوا عند القاضي والناس تطلع الهلال. يعني كان ليها احتفالية خاصة كبيرة جدا. لكن هذه الاحتفالية كانت مرتبطة دائما بالغناء. طبعا كان هما دايما يعني دايما الليالي في رمضان بالذات, رمضان ده شهر له خصوصية جدا, كان دايما الليالي بتاعته فيها غنى وفيها سهر. وطبعا الغناء الغالب في هذا الوقت كان غلاب الغناء الديني. طبعا هتجد مثلا حضرتك برضو اغاني الحج, لما حد بيروح يحج الناس بتودعه بغناء وبتستقبله بغناء. في مثلا في حفلات الاسراء والمعراج كل المناسبات الدينيه كان دايما الناس بتتلكك بالغناء عشان تعبر عن يعني مشاعرها الدينيه وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل تقربها الى الله. كل ما طبعا ايضا في موالد اولياء الله الصالحين دايما برضو الناس بتعملها. في الغناء القصص الديني اللي بيروي قصص بعض الانبياء وبعض المعجزات الى اخره. ايضا حضرتك بتشوفي انه حفلات المولد النبوي الشريف, وطبعا دي بتبقى لها احتفالات كبيره. ويمكن يعني احب اذكر هنا ان الاذاعه المصريه عملت تقليد جميل جدا انه عملت الليالي المحمديه بالتاكيد ده على مدى سنوات طويله. والحقيقه ده ابتكار خاص بالاذاعه المصريه. لكن الغناء الديني بقى بشكل عام ايا كان النوع اللي بيتغنى فيه فهو بيعتمد على حاجه مهمه جدا, انه بيبقى الشيخ وبطانته ويؤدى في الاصل دون اي مصاحبه من الالات الموسيقيه. وهذا يتطلب ان يكون صوتا قويا ومنضبطا ومؤديا تماما للنغمات كما ينبغي. وده خلينا نقول ان الناس اللي بتؤدي كل هذه الالوان لابد ان يكون لديها خبره موسيقيه. يعني حتى حضرتك عارفه لما حد بيجي يختبر ليؤدي القران الكريم او فعلات بيبقى في جانب موسيقي في الاختبار بتاعه. فهنا الجزء الموسيقي بيبقى مهم جدا بالنسبه لجانب الاداء الغناء الديني بشكل عام, او حتى الابتهالات لانها غير مصاحبه بالموسيقى. الابتهالات بتبقى اصعب فنيا. الابتهالات بتبقى مش ملحنه, مرتجله لحظتها وحسب ما يعني ربنا يفتح على المبتهل بقى ويقول الكلام ويتجول ويتجلى بقى ويقول اللي عايز يقوله. فالغناء الديني دايما ويرتجل النغم ويرتجل بالظبط كده. وحضرتك بتشوفي انه دايما الناس في النوع ده من الغناء في الخشوع وفي الرهبه وفي يعني تقرب الرب كل وسائل الاداء. يعني دكتور زين نصار, يعني اذا كان تاريخ الغناء الديني يعني ممتد على مدى سنوات طويله وارتبط بشكل خاص بالاحتفالات الدينيه سواء المولد او مولد النبوي الشريف مثلا او الرؤيه او الاسراء والمعراج, يعني كله ارتبط بمناسبات دينيه. لكن يعني هذا النوع من الغناء بالنسبه للتراث وحاليا ارتبط ايضا بالموالد وبال ايوه, لكن بجانب هذه التقاليد المرعيه في المناسبات اللي قلنا عليها, هناك العديد من كبار الملحنين كان جزء مهم من انتاجهم غناء دينيا. الغناء دينيا فنيا بقى. ده بيخليني اسال حضرتك عن انواع الغناء الديني, يعني هل هناك اكثر من نوع يندرج تحت هذا الاطار, بمعنى ان هناك غناء ديني, هناك مثلا الانشاد, هناك الابتهال, يعني هناك والقصائد والموشحات. يعني بمعنى ان هناك بعض الغناء يقدم سولو او منفرد بدون موسيقى, وهناك بعض يقدم مع الموسيقى والبعض يقدم مع البطانه او المنشدين. فاهم الانواع اللي نقدر نقسم اليها هذا الفن او النوع من الفن اللي هو الفن الغناء الديني. هو القصائد طبعا والموسحات الدينيه والابتهالات, يعني كل دي انواع. يعني يمكن حضرتك لو تشوفي مثلا في الشيخ زكريا مثلا عمل حاجه اسمها مولاي كتبت رحمه الناس عليك, تجدي مثلا لي نفس لي فيك يا ارض الحجاز حبيبه. تجدي ان الصنباطي على فكره سبحان الله, لقيت الصنباطي انه اكثر واحد عامل او ملحن اعمال دينيه. يعني طبعا ام كلثوم غنت له الهدى والى عرفات الله وحديث الروح ونهج البرده الى اخره. لكن ايضا المطربين والمطربات الاخرين كان لهم نصيب في هذه المساله. لكن هو اشهر من غنى له اغاني دينيه هي السيده ام كلثوم. طبعا كوكب الشرق, وغنت قصائد كثيره. وعلى فكره من خلال غناء هذه القصائد عملوا خدمة كبيرة للغة العربية، أن الرجل السارع يغني القصيدة ويترنم بها وقد لا يعرف معنى الكلمات حتى. لكن ولكنه يستطيع أن ينطق اللغة العربية سليمة باللحن بتاعها من خلال الأغاني. رحاب الغداة يا منار الضياء، رحاب الغداة يا منار الضياء، سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء، أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد وقوموا يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم من سماء. نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، ونحن نتحدث عن الغناء الديني. حضرتك ذكرت أن السنباطي هو أكثر من لحن أغاني دينية في هذا المجال، لكن نعود إلى أنواع الغناء الديني، سواء الإنشاد أو الابتهال أو الأغاني المصاحبة للموسيقى وغيرها. حضرتك هتلاقي إحنا عندنا نجوم بقى، يعني إحنا الحقيقة في مصر محظوظين، ربنا أنعم علينا بمجموعة من الكبار المشايخ الأساتذة العظماء الخبراء في مجال الجانب الديني والجانب الموسيقي. يعني يجي على رأسهم الشيخ علي محمود رحمة الله عليه، ويجي الشيخ الفيومي ونصر الدين طوبار وطه الفاشني ومحمد عمران وسيد النقشبندي. النقشبندي طبعا ارتبط بشهر رمضان بشكل كبير جدا. ما كده خليته في الاخر، لان هو فعلا وصوت نادر جدا ومساحة صوتية واسعة وتمكن في الاداء وروحانية عالية جدا. يعني حضرتك الشيخ النقشبندي رحمة الله عليك، الراجل حقيقة أثرى الغناء الديني بما قدمه من أعمال، سواء بنفسه أو بدونه، يعني سواء بموسيقى أو من غير موسيقى. ويمكن اللي من غير موسيقى بتبين قدراته أكتر، قدراته الصوتية طبعا سبحان الله. يعني هو يعني صوته طبعا كان قوي جدا، واسع مساحته الصوتية ومتمكن جدا ومسيطر على نغماته تماما، ووصل لطبقات صوتية حادة جدا، قليل من المشاكل الوصولة. لكن على الجانب الآخر احنا عندنا طبعا الجانب الروحي في هذا الموضوع بيبقى له تأثير كبير جدا، انه لما المبتهل او المنشد يكون يعني قريب من الله وبيغني باخلاص وبجد، فربنا سبحانه وتعالى بيفتح. يعني يمكن انا دايما قبل الفجر، حضرتك في اذاعه القاهره دايما قبل الفجر بيبقى فيه ابتهالات طبعا قبل ضم موجات ومعارضات القران الكريم واذاعه صلاه الفجر. ايوه. وبالمناسبه دي انا عايز اطلب من برنامج العام طلب، يا ريت تحدد لنا ميعاد ثابت ببعض رمضان حتى عشان زحمه رمضان دي، ميعاد ثابت للابتهالات ويبقى ثابت ولو يكون نص ساعه او ربع ساعه. هناك ابتهالات في الفجر بس بتبقى قصيره وبيتقطع عليها طبعا عشان يقلوا على الهواء، لكن انا عايز عشان الناس تستمتع بهذا اللون من الغناء انه يبقى فيه وقت محدد نص ساعه في اليوم في اي وقت، بس يبقى معروف ان في النص ساعه دي هيتذاع ابتهالات دينيه، فحتى الناس اللي بتحب تقدر تسجل وتستمتع بهذا اللون. لان حضرتك عارفه طبعا اغلب المشايخ اللي احنا قلنا رحلوا الى رحمه الله وصلاتهم حتى بتبقى قليله في السوق ومن كثره الاستعمال والقدم طبعا تتاثر بتاثر الصوت كمان. فانا عايز يعني تتاح هذه الفرصه لاكبر عدد من المستمعين ان هم يحتفظوا بهذه التسجيلات من خلال ساعتها في الساعه. نتمنى هذا، وخاصه انه يعني الليالي المحمديه اللي كانت بتقدمها الاذاعه كانت بتلقي اقبال شديد جدا، والاغاني الدينيه والابتهالات بتلقي اقبال شديد. والله الناس متعطشه لهذا اللون من الغناء، واي حد بيقدم عمل باخلاص وبجديه ويكون عمل على اعلى مستوى فالناس بتتقبله. وزي ما كنت قلت شفت الليالي المحمديه كانت بتتعمل على المسرح وفيها مغنيين وفيها والديكورات والاضاءه والاوركسترا، يعني كان في ابهار في تقديم الليالي. دكتور زين نصار، حضرتك ذكرت بعض الاسماء للمشايخ الذين قدموا ابتهالات دينيه سواء بمصاحبه الموسيقى او بدون الموسيقى مع المدائح النبويه الشريفه. طبعا كان يعني اقرب صوت الى نفسك باعتبارك نقد يعني موسيقي باكاديميه الفنون. والله حقيقه انا يعني بنبهر دايما لما اسمع الشيخ علي محمود رحمه الله عليه، كثير يعني روحانيات المتاهلين حاليا متاثرين بالشيخ علي محمود. ده عالم من الاعلام. وبعدين حضرتك بتحسي مش بس اتقان واداء واختيار كلمات، حضرتك بتحسي روحانياته عاليه جدا وهو بيؤدي يعني من قلبه، يعني مش مجرد صنعه. Oh. الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، ونحن نواصل مع التعرف على بعض ملامح من تاريخ الغناء الديني الإسلامي. حضرتك اتكلمت عن المشايخ اللي قدموا ابتهالات دينية ومدائح نبوية شريفة، وأعتقد أن هؤلاء بيعتبروا مدرسة خاصة، هي تعتبر مدرسة المشايخ ونماذج عليا في الفن الناس بتقتدي بيها وتتعلم منها. لكن يعني هذه مرحلة كانت موجودة في القرن العشرين، هل سبق ذلك بعض المراحل اللي تم فيها تطوير أو تطور في الغناء الديني منذ بدايات الهجرة وحتى الآن؟ وطبعا الغناء الديني بيمثل جزء مهم جدا في وجدان الناس، لكن أنا بتكلم عن الجزء اللي احنا بنمتلك تسجيلات صوتية ليه ونقدر نعرف بالضبط الناس كانت بتعمل ايه. لكن هو كان موجود على مدى التاريخ وطول الوقت وبيمثل جزء مهم جدا في حياة الناس. لكن هل تم تسجيله على الأقل تدوينه مثلا أو تعرف عليه؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، أن صناعة الاسطوانات دخلت مصر 1904 واستطعنا أن احنا يعني تحت إيدينا حوالي 150 سنة من الأعمال المسجلة، لأنه الناس لكن ما قبل ذلك ما خلاص على على الورق موجود، لكن ما حدش عارف النغمات، لكن موجود على الورق. يعني طبعا التراث ده موجود كله في الورق، لكن المهم أنه أن يؤدى غناء يعني. فحضرتك مثلا بتجري يعني من ضمن الحاجات مثلا الناس راح تحج مثلا دلوقتي قربنا يا رايحين للنبي الغالي، هتيجي مثلا طبعا أغنية ليلى مراد الشهيرة. احنا حتى في رمضان بنعرف ان الهلال جه ازاي، رمضان جانا احنا عبد المطلب، غناء عبد المطلب ولحن محمود الشريف، يعني اجمل الالحان حضرتك اللي مرتبطه بشهر رمضان. وحضرتك بتعود لذكر ايضا الاستاذ محمود الشريف باعتبار انه من اشهر ملحن بالظبط كده، هو ملحن هذا اللحن العظيم اللي على طول مجرد ما نسمعه نعرف ان رمضان وصل الرؤيه. الأستاذ الدكتور زين نصار، ونحن نتواصل معا ونتعرف على تاريخ الغناء الديني والإنشاد، هل هناك خصائص فنية للإنشاد الديني، خصائص خاصة به؟ بمعنى أنه طبعا الإنشاد الديني أو الغناء الديني بيعتمد على الصوت وعلى اللحن وعلى الكلمات، يعني كأنه أغنية عادية. أيوة حسن اختيار الكلمات. الغناء، لكن الغناء الديني له خصائص خاصة به تختلف عن الأغنية العادية. بيغلب عليه الخشوع، بيغلب عليه يعني التوسل إلى الله ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتبقى كل ما يكون المبتهل أو المنشد مخلص كلما وصلت كلماته إلى قلوب الناس مستمعين يعني بالتأكيد. سواء في الحفل، وعلى فكرة يعني أنا حتى وأنا في طفولتي فاكر أنا حضرت احتفال في مسجد علي سيدنا علي زين العابدين في السيدة، وكان معمول بمناسبة مولده، وجه الشيخ الفيومي وقعد يعني عمل سهرة دينية يعني قرب الفجر تقريبا. فدايما كانت الناس يعني حتى من حوالي مثلا 50 سنة أو قبل كده كانت الناس بتهتم تعمل الموارد وتجيب الكبار المفهمين والمنشدين بالضبط والمقرئين أيضا، لأن أغلب المفهمين هم المقرئين برضه بيجمعوا بين قراءة القرآن والابتهال. حضرتك ما تنسيش أن القرآن الكريم بيقوم اللسان ويظبط اللغة العربية، طبعا بالجناب بالإضافة إلى أنغام وما فيها من قوانين، لكن القرآن بيمهد. ويمكن سيادتك تشوفي مثلا واحدة مطربة العظيمة أم كلثوم بدأت حياتها في الغناء الديني بالابتهالات والإنشاد والسيرة النبوية الشريفة إلى آخره، يعني هذا اللون، وده اللي خلاها يعني هي دخلت بدأت في الجزء الصعب جدا أن تغني بدون آلات ومصاحبة الناس اللي معاها، ثم بعد كده انتقل بعد كده مع الناس ومع الفرقة صغيرة، وبعدين تستغنى عن يعني بدأت مراحلها، بس دي كانت نقطة، لكن هي كانت نقطة الانطلاق فعلا او البداية الحقيقية لأم كلثوم بالظبط. هل هناك خصائص معينة، هذا بالنسبة للصوت وبالنسبة للأداء، اما بالنسبة للكلمات او اللحن؟ طبعا الكلمات هما ساعات يعني في ناس معاصرين بتكتب كلمات وساعات بيرجعوا الى قصائد من التراث او كلمات مأثورة من التراث، لكن كلها بتبقى بتشيع الجو الديني والصفاء الروحي وكل ما يمكن ان يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى. وماذا عن الموسيقى او التلحين؟ لانه كثير ايضا من المبتهلين والمنشدين بيقوموا بتلحين او تنغيم الكلمات ارتجاليا حضرتك عارفه في كثير من الاحيان. ايوه بالظبط، الابتهالات دي بتؤلف صوت، يعني اللحن بتاعها يعني ممكن المتسهل يألفه لحن في لحظة أدائه، يعني ممكن يكونش محضره حتى، فبيبقى عنده لازم يكون عنده قدرة على الابتكار وقدرة يعني في وفهمه للمقامات، يعني في حاجات كتير بيبقى مقومات، بس احنا بنشوف النتيجة النهائية انه بيقف يرتجل، والارتجال ده معناها ان هو ممكن يقول الكلام ده يعني في نفس اللحظة، يعني يحضر الحاجة اللي هيقولها في دماغه ويبتدي ينطلق ويتجول في ابتهاره، وممكن يكون مش محضره خالص. لكن بقى القصائد والموسيقات والحاجات الثابتة دي ليها لحن وبتقال، وحضرتك بالتأكيد لأنها بتكون مصاحبة للموسيقى. وحتى لما كانت مصاحبة بتحسي الدور المبتهل والبطانة بتاعته ازاي بيتبدل الحوار، وازاي يعني وكلهم أصواتهم مظبوطة زي الكل، ودايما يعني روحانياتهم عالية، فبيأثروا في المستمعين بالتأكيد. دكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، إذا كنا اتكلمنا عن بعض لمحات من تاريخ الغناء الديني الإسلامي واتكلمنا عن الخصائص الفنية للإنشاد الديني، فلابد من وقفة أيضا مع أشهر من قدم الغناء الديني سواء من المشايخ او من المطربين، لانه ممكن نقسم المشايخ ونستطيع ان نقول انها مدرسة للمشايخ، اما بالنسبة للمطربين هي المدرسة الكبرى طبعا، مدرسة المشايخ اللي قلنا عليها. لكن حضرتك شوفي حتى الملحنين اللي اشتغلوا في مجال التلحين كان اصلهم اصلا ليهم نشأة دينية، يعني تجد مثلا الشيخ زكريا احمد دخل الازهر وكان هيخش الازهر ويكمل الى اخره، هتجد عبد الوهاب ابوه شيخ وعمه شيخ واخوه ووالدت عرفنا ادركنا رسول الله، هتجد السنباطي ايضا نشا في بيئه يعني برضو ليها علاقه بالدين وحفظ التراث، وقدم اعظم الاعمال اللي غنتها ام كلثوم من خلال زي ما قلنا لحضرتك ولد الهدى الى عرفات الله خير زائر، حديث الروح وتائب تجري دموعي ندمه ونهج البرده والقلب يعشق كل جميل، وعندك مثلا كمال الطويل عمل لغيري كما مددت يدا لأم كلثوم برضو ايضا، وغريب على باب الرجاء والموج عمل لها اوقدوا الشموس، يعني ده بالنسبة لأم كلثوم لانها طبعا اكبر واحدة فيهم. لكن ايضا تجدي واحد زي محمد فوزي الله يرحمه كان ليه بصمة، اولا فوزي كان اول واحد عمل مسحراتي يعني عشان السادة المستمعين يبقى عندهم قبل سيد مكاوي. هو كان قبل سيد مكاوي طبعا، سيد مكاوي طبعا يعني قدم انتاج رهيب في هذا الاتجاه، ورحمة الله عليه كان راجل برضه متمكن جدا في الحتة دي. لكن فوزي يعني وهذه المسحراتي برضه من معالم رمضان، يعني حاجة هاي بتعتبر انه غناء ديني؟ لا يعني هو من التقاليد، هو نوع من هو اغاني مرتبطة في اطار رمضان. انما هل هي اغاني دينية؟ لا يعني هي ممكن تكون يعني هي ممكن بس خاصة بالمناسبة، لكن ما تقدريش تقولي قوي لان ابني صحي فلان وعلان فما بقاش يعني فيها. لكن تجدي مثلا محمد فوزي مرحب شهر الصوم طبعا لبيك ان الحمد لك يا غفور الهي حمدا ابتهالات ربي سبحانك ربي قف بالخشوع بشراك يا صايم، وكمان الاطفال عملهم هاتوا الفوانيس يا اولاد طبعا، وما ننساش وحو يا وحو بتاع احمد عبد القادر اللي عملها بالنسبه لاغاني رمضان. هتيجي عبد العزيز محمود كاتب قايل ملحن ومغني مرحب شهر الصوم. في عبد الحليم برضو عامل ادعيه طبعا غير رمضان، الادعيه الدينيه احنا عارفينها، وكانت من الحاجات المتميزه في شغل عبد الحليم برضو. اكيد. هذا بالنسبه للمطربين، لكن بالنسبه للاصوات النسائيه التي تقدم الابتهالات لا في بتسمع عاملين اغاني فنيه. يعني مثلا حضرتك يعني اول لحن عمله استاذ كمال الطويل في حياته كان لحن ديني اسمه الهي ليس لي الاك عونا فكن عوني على هذا. جميل، فايده كامل، فايده كامل غنته. وايضا ما مثلا حضرتك ما ننساش ابدا الاغاني الاربعه بتاعت فيلم الشيماء اللي غنتها سعاد محمد، اشرقي شمس الهدى وطلع البدر علينا ويا محمد وان انك لن تهدي الاحبه. هتجد حضرتك ايضا في يعني ما تنسيش بقى كمان المسلسل لا اله الا الله محمد رسول الله والاغاني اللي عملتها ياسمين الخيام. طبعا ربنا يديها الصحه. ياسمين الخيام قدمت الحقيقه محمد يا رسول الله ام النبي، وعملت حاجات كتير جدا الحقيقه ده يتحسب ان شاء الله في ميزان حسناتها في تاريخها وفي تاريخها وفي تاريخ الاغنيه الدينيه. يعني عامله شغل، وخصوصا ان الجزء ده اتعمل دكتور جمال سلامه عمله مع مصاحبه اوركستراليه وكوراليه ضخمه مش متعودين عليها في هذا النوع من الغناء. عايزين نختار، هل هناك اهتمام بالغناء الديني في وقتنا الحاضر؟ يعني جميع الاصوات او الاغاني اللي حضرتك ذكرتها لكثير من المطربين سواء عبد العزيز محمود او ليلى مراد اللي قدمت يا رايحين للنبي الغالي وهي من اشهر الاغاني لحد سعد محمد ام كلثوم محمد فوزي، كل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها كلها اسماء قدمت اغاني دينية في فترات سابقة، لكن هل هناك اهتمام في الوقت الحاضر بالاغاني الدينية؟ هو في اهتمام وفي ناس بتقدم اعمال لها صلة بالغناء العربي الحقيقي، وبشوف انا ان في جزء من الانتاج الديني المعاصر لا علاقة له بالدين، بمعنى انه بتقدم من صاحب الجاز بانك وبتقدم بطريقة فيها تغريب تماما عن يعني الشرقية دايما حصل في الغناء الدنيوي، لكن هذا لا يصح ان ينتقل للغناء الديني. اللي بيغني غناء ديني بالتأكيد بتبقى ليها الوقار بتاعها وليها حتى من بتاعها. قدم اسماء الله الحسنى بالضبط، هناك البعض قدمها في اطار موسيقى، في اطار يعني موسيقى محترم وفي اطار والبعض قدمها في اطار موسيقي، وهذا غير غربي. مقبول، هذا غير مقبول على الاطلاق. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الفن بيعبر دايما عن البيئه اللي طالع منها، وبعدين احنا موسيقانا العربيه موسيقى عظيمه وفيها قيم فنيه راقيه ورائعه، والغرب بقى له عشرات السنين بيحاول يتعلم هذه الموسيقى، اللي الناس جزء من الناس اللي عندنا بيتعلقوا بأزيال الموسيقى الغربية الرديئة في الغناء الدنيوي، فما يصحش ان هذا الاتجاه ينسحب على الغناء الديني. الغناء الديني له وقاره وله اسلوبه وله مميزاته اللي بيخرج عنها ما بيبقاش غناء ديني. يعني انا طبعا عارف بتكلم عن حاجة مسموعة ومسموعة، وبالتأكيد حضرتك كأستاذ للنقد الموسيقي تعلم هذا جيدا ويعني اكاديميا الواحد يستنكر هذا جدا، وبنكتب وبنتكلم، لكن وعلى فكرة الحاجات دي كلها يعني ما فيش حاجة فيها بتعيش، هي طفرات وتنتهي، لكن يعني مدى الاهتمام بالغناء الديني في الوقت الحاضر بالتأكيد. يعني مثلا حاجة كما تسمعي محمد منير مثلا مدى يا رسول الله، تسمعي مثلا إمام البحر درويش يا حبيبي يا رسول الله، تسمعي مثلا طارق فؤاد حبيبنا محمد، يعني في مطربين عاملين شغل كويس. وطبعا بالاضافه الاغاني ياسمين الخام لانها برضو من الجيل الرائع اللي عملنا شغل حلو، الى جانب محمد ثروت مثلا، محمد ثروت عامل حاجات وهاني شاكر بالظبط كده، وهاني شاكر يعني عاملين، يعني في ناس عامله اعمال دينيه اعمال غنائيه دينيه يعني معاصره، ولكنها تمتد الى جذورها الى التراث الاصلي لهذا النوع من الغناء. الاستاذ الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقي باكاديمية الفنون، خلال يعني الحوار والتعرف على بعض ملامح من تاريخ الغناء الديني الاسلامي، تعرفنا على بعض الاصوات التي تقدم الغناء الديني وبعض اسماء المشايخ اللي قدموا الابتهالات الدينية والمدائح النبوية الشريفة. تعرفنا على بعض الملحنين، لكن ماذا عن كتاب الأغنية الدينية أو كتاب الإنشاد؟ الحقيقة عندنا بعض كبار الشعراء يعني ربنا يرحم من رحل ويعيد الصحة والعمر للموجودين، يعني مثلا عندك عبد الفتاح مصطفى، عندك عبد السلام أمين، كان في مجموعة من اللي أنا فاكرهم دلوقتي، في مجموعة من قدموا أغاني دينية جميلة جدا. ده غير بقى طبعا الحاجات اللي قدمتها ام كلثوم لاحمد شوقي والحاجات التراثيه الجميل، لكن دايما كان الجانب الديني بيمثل جزء مهم في ابداع الشعراء وفي ابداع الملحنين. ده مهم قوي، انه والغريب ان حضرتك تلاقي ان الاستاذ رياض السنباطي رحمه الله عليه وكان اكثر واحد مهتم بالحكايه دي، واكثر القصائد اللي عملتها ام كلثوم كانت من أفحانه أو أغلبها، وكان في حاجات لشوقي وغيره طبعا من كبار الشعراء طبعا. أستاذ دكتور زين نصار، ما هو الفرق بين الابتهال والإنشاد والغناء الديني؟ يعني عشان نعرف كل واحد منهم بشكل الخاص أو بملامحه الخاصة. الابتهال يبقى طبعا القصيدة، هي قصيدة طبعا كقصيدة هي أهم أنواع الغناء العربي سواء كانت دينية أو دنيوية. والابتهال بيبقى يعني مرتجل في وقت لحظة أدائه يعني، والابتهال يكون سولو أو يعني غناء فردي، ممكن منفرد، ممكن هو طبعا الابتهال لوحده زي المغني اللي بيغني الموال وكده، بيبقى برضه لوحده. والانشاد برضه نوع ما هوش ممكن يكون في باللغه العربيه الفصحى زي القفيله يعني، لكن بيصاحبه البطانه او البطانه دي حاجه اساسيه. لانه يعني الشيخ فلان وبطانته، لانه دايما الحوار بيبقى بين الشيخ وبين البطانه بتاعته. لا احنا بنسميهم كولرز دلوقتي، لكن ده الاسم الاصلي بتاعه. اما الغناء الديني فهو الذي تصاحبه الموسيقى، ولذلك احنا بنشوف نماذج مهمه قوي زي الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه، قدم النماذج اللي من غير مصاحبه الات موسيقيه، ثم قدم بعض الاعمال اللي هي فيها الات موسيقيه، وكان مقبول من في الناحيتين. يعني تجارب لكي يشوفوا، طب لما الالات الموسيقيه تخش حضرتك، ده موجود اصلا في الاحتفالات الشعبيه، يعني في الموالد ده من فرقه موسيقيه ويركبوا كلام ديني على اغاني دنيويه، يعني الحان معروفه، فبتبقى مصاحبه الالات الموسيقيه للغناء الديني بتبقى شيء مألوف بالنسبه للاحتفالات الشعبيه ومطلوب. لكن هل ما زالت هذه الفنون موجوده بنفس النسبه كما كانت مثلا في بدايه القرن العشرين، يعني في الموالد مثلا عند الصوفيه في الاحتفالات الدينيه؟ في الاحتفالات الشعبيه عنصر موجود الكلام ده كله موجودة. لكن في نقطه مهمه بقى جدا، وهي فرقه الانشاد الديني التابعه للاوبرا المصريه. هذه الفرقة أنشأها نويرة عبد الحليم نويرة رحمة الله عليه، وتولى قيادتها بعد وفاته مجموعة من الناس. أنا أرجو أن هذه الفرقة تلقى الرعاية زيادة عن ما هو موجود، وأن تقدم حفلات شهرية على الأقل لكي تحافظ على هذا التراث اللي كلنا بنعتز به، واللي هو مهم جدا لوجدان الأمة. سؤالنا الأخير عن الدعاء الذي تحبه، ونختم به هذا اللقاء. الحقيقة نحب أسمع أحد أدعية شيخ النقشبندي رحمة الله عليه، لما كان له من صوت متميز جدا وفريد، وطبعا وارتبط طبعا بشهر رمضان كما تعلمين يا سيادتك. يعني